ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك يا ربنا العفو والعافية لنا أجمعين. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. وانصر لنا يا ربنا. بسم الله أرقي الأحشاء. بسم الله أرقي الأحشاء. بسم الله مما لوثها وعكرها وآلمها وأوجعها وربطها وعقدها. بسم الله أرقي الأحشاء مما فيها من سحر قديم وعظيم وشديد ومن عقاد مخدومة ومحروسة ومحروزة مثبتة ومسمرة. بسم الله أرقي الأحشاء مما سمر فيها وثبت فيها وربط فيها وتشابك فيها من آثار السحر والحسد والعيون والعقد مخدومة ومحروسة ومحروزة بمارد وعفريت عاشق حاسد ساحر. بسم الله أرقي الأحشاء. بسم الله أرقي الأحشاء. بسم الله مما آلمها وأوجعها وأثر عليها وعقد فيها العقد وآلم وأوجع وثبت ووخزها ونغزها ونفخها. بسم الله يرقي الأحشاء. بسم الله مما نفخها مما وترها مما آلمها مما على القولون العصبي والهضمي مما على رأس المعدة مما على جدار المعدة مما على عصارة المعدة. بسم الله يرقي الأحشاء مما فيها من عقد السحر والحسد والعين على صحة وعافية وعلى نشاط وحيوية وعلى قوة. بسم الله أرق الأحشاء بسم الله مما يتجدد فيها مما يتنقل فيها مما يعظم فيها مما يعظم فيها من أكل معين من شرب معين عليه السحر كان به السحر كان وعليه العين كانت وعليه العين كانت على صحة وعافية وعلى مأكل ومشرب وعند وليمة وعزيمة أبطل هذا الأثر يا ربنا أبطل يا ربنا أثرا في الأحشاء أثر سحر وحسد وعين أصاب في وليمة أصاب في وليمة أصاب في عزيمة أصاب عند زيارة عند زيارة ومسيار أبطل يا ربنا أثر سحر أبطل يا ربنا أثر حسد وعين في الأحشاء في الأحشاء على الأحشاء على الأحشاء موثوقا ومربوطا في الأحشاء في الأحشاء قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا في الأحشاء في الأحشاء ربطها وعقدها ربطها برأس المعدة ربطها بالظهر بالظهر بالظهر بالفقرات بالفقرات بالفقرات وبالحبل الشوكي والعضلات بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله مما فيها آلمها وأوجعها مما فيها ضيق الصدر خوف القلب ضيق الصدر ضيق الصدر خوف القلب أرق وأقلق وأزعج وآلم وآلم وأوجع أوجع الجسد أوجع البطن أوجع الجسد أوجع البطن أوجع الصدر أوجع البنكرياس والكبد أبطل يا ربنا هذا الأثر العظيم أثر في الأحشاء في الأحشاء على البنكرياس وعلى وعلى الكبد وعلى الكبد سبب حزنا شديدا سبب حزنا شديدا واكتئابا فقل يا ربنا أثرا عظيما يا ربنا على الأحشاء في الأحشاء حول الأحشاء يا ربنا يا ربنا بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء مما فيها وممن فيها مما فيها آلمها وأوجعها وسبب إمساكا وإسهالا وآلاما شديدة في البطن وأسفل البطن في البطن وأسفل البطن في البطن وأسفل البطن بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله مما ربط فيها مما تربط فيها مما تشبك فيها مما تخيط فيها مما عظم فيها بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء من سحر عظيم مأكول مأكول ومشروب مأكول ومشروب مأكول ومشروب ومن أثر حسد حسد شديد وعيون سقطت عقده في البطن هوت عقده في البطن ربطت وعقدت على سحر قديم على سحر قديم على حسد شديد وعلى أثر العيون وعلى أثر العيون وعلى أثر العيون أبطل يا ربنا أثر عين عين عين لا ما أصابت عين حارة أصابت عين قاتلة كالسهم عين عين حاسدة حاقدة عين مقعدة ممرضة محزنة أبطلها يا ربنا أبطلها كالسهم كالسهم دخل وكالرصاص دخلت في الصدر دخلت في رأس المعدة واستقرت في رأس المعدة دخلت في الظهر واستقرت في البطن بسم الله أرقيك بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء مما فيها بسم الله يرقي الأحشاء مما فيها وبطل ما كانوا يعملون فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم فلولا أنه كان من المسبحين كان من المسبحين للبث في بطنه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله والله يقيها ويكفيها ويحميها ويعافيها بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله مما فيها من مأكول من مأكول تجمد وتخمر ومن عقد تجمدت وتخمرت وتربطت بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله مما كان فيها عجيبا وغريبا وقويا وشديدا بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله من مأكول من مأكول تجمد في البطن وتجمع وتربط ومن مشروب استشراف الدم أثر على القولون أثر على الكبد والطحال أثر على البنكرياس بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله مما تربط فيها وتعقد طوليا وعرضيا على ما ثبت به على ما غرز به على ما ربط به تحت الضلوع بين الضلوع وعلى الفقرات وعلى الجلد والخلايا ومربوطا بالسر اللهم إني أسألك يا ربنا أن تمزق يا ربنا وتقطع عقدا مربوطة بالسر من عقد السحر العظيم والحسد والعين مربوطة بالسر بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء الأحشاء الأحشاء بسم الله يرقي السر السر السر بسم الله يرقي السر بسم الله يرقي السر بسم الله بسم الله يرقي السر بسم الله بسم الله يرقي السر مما تربط فيه مما تعقد فيه مما تربط فيه مما تعقد فيه مما تربط فيه مما تعقد فيه بسم الله يرقي بطنك بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله مما تربط فيه مما تربط فيه مما تعقد فيه بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء مما تربط وتعقد في السر بالسر بالسر بالسر بالسر وبالمعدة وبالمعدة بالسر وبالبنكرياس والكبد والطحال والكليتين والحالبين والمثانة والكليتين والحالبين والمثانة والكليتين والحالبين والمثانة والكليتين والحالبين والمثانة بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله بسم الله يرقي الأرحام بسم الله ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله بسم الله يرقي الأرحام بسم الله بسم الله يرقي الظهر بسم الله بسم الله يرقي الظهر أعلاه وأوسطه وأسفله أعلاه وأوسطه وأسفله أعلاه وأوسطه وأسفله مما تربط فيه وتعقد بسم الله يرقي الأحشاء مما فيها وممن فيها من مارد وعفريت وعاشق وساحر وظالم الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون فاطر يا ربنا شيئا في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء مربوطا ومعقودا مخدوما ومحروسا محروزا ومثبتا وموثقا بالسر وموثقا بالجلد بالجلد وموثقا في الكبد في الكبد في الطحال في الطحال في البنكرياس في البنكرياس في الاثني عشر في الاثني عشر بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله مما أوثق فيها وبها وعليها مما أوثق فيها وبها وعليها من مواثيق السحر والحسد والعين من مرابط السحر والحسد والعين والنظرة والنظرة فكها يا ربنا فكها واحلي يا ربنا هذه المواثيق واحلي يا ربنا هذه المواثيق واحلي يا ربنا عقدا موثقة موثقة مربوطة مربوطة معقودة معقودة مثبتة مثبتة مدبسة مدبسة مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة احلي ربنا هذه العقد في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء صلبة صلبة كالحديد أو فيها الحديد صلبة صلبة صلبة وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد افتح لي ربنا هذه العقد، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء مما نفخها، صلبة صلبة صلبة صلبة صلبة صلبة قوية، تحجر متحجرة متحجرة متحجرة، متصلبة متصلبة حديدا، أو هو كالحديد صلبا ومتحجرا ومتماسكا، فك يا ربنا المتماسك، وأذب يا ربنا المتحجر، واصهر يا ربنا الحديد، واصهر يا ربنا الحديد، بسم الله. يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، اصهر يا ربنا ما في ما في الاحشاء، ما في البطن، ما في الصدر، ما في المعده، من اثر السحر، من اثر السحر والحسد والعين، من اثر السحر والحسد والعين والنظره والنظره والنفس، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله مما تربط فيها وأوثق وثبت وثبت وثبت وخيط فيه وخيط فيها، اللهم أبطل يا ربنا أثر مخيطا في الأحشاء، مخيطا مخيطا في الأحشاء، مخيطا في الأحشاء، مخيطا في الأحشاء، قد خاطه ساحر في الأحشاء، قد خاطه حاسد في الأحشاء، قد خاطه عاشق في الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله مما خيط فيه، مما خيط فيه، مما خيط فيه، مما خيط فيه، بخيوط بخيوط عادية، بخيوط من آثار الجن الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين، بسم الله يرقي الأحشاء، من بلغم من بلغم من بلغم من بلغم، من ماء سحر وحسد وعين، بسم الله يرقي الأحشاء، الأحشاء الأحشاء، من ماء سحر، من ماء سحر وحسد وعين، من ماء سحر وحسد وعين ونفس ومس ونظرة، بسم الله يرقي الأحشاء، من من من أثر من ماء سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس، بسم الله يرقي الأحشاء، من ماء سحر وحسد وعين، من ماء سحر وحسد وعين، ومن خبث خبث السحر والحسد والعين والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة والنفس، بسم الله يرقي الأحشاء، الأحشاء الأحشاء، مما تصلب فيها، مما تجمع فيها، مما تجمد فيها، بسم الله يرقي الأحشاء، الأحشاء الأحشاء الأحشاء الأحشاء، من دم وصديد، من دم وصديد وبلغم، من دم وصديد وبلغم، من أثر السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد، اخللها يا ربنا، بسم الله، بسم الله يرقي الأحشاء، الأحشاء الأحشاء الأحشاء الأحشاء الأحشاء الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، الأحشاء، اقذ فيه اقذ فيه، اجعل يا ربنا اجعلهم يا ربنا، اجعلها يا ربنا تقذف السحر والحسد والعين يا ربنا، بسم الله يرقي الأحشاء، الأحشاء الأحشاء، طهر يا ربنا الأحشاء، الأحشاء طهر يا ربنا الأحشاء، من الأعلى ومن الأسفل يا ربنا، من السحر والحسد والعين، من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والعقد يا ربنا، مما تصلب فيها ومما تصلب فيها، ومما كان حديدا وصلبا وتجمع وتجمد، ومما كان مائعا مائعا ولزجا، مائعا ولزجا، ومطاطيا ومطاطيا ومطاطية ولزجا ومائعا ومائعا، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء، مما يفور فيها، مما يغلي فيها، مما يفور ويغلي، مما يفور ويغلي، ومما سبب حرارة حرارة حرارة شديدة في الأحشاء، في الأحشاء، في الصدر، في الصدر، في البطن، في البطن، وفي الرحم، وفي الرحم، بسم الله أرقي الأحشاء، الأحشاء الأحشاء، مما يفور فيها ويغلي، مما يفور ويغلي، مما يفور ويغلي ويغلي ويغلي، كالجمرة كالجمرة في البطن، كالجمرة في الأحشاء، كالجمرة في الصدر، كالجمرة في المعدة، كالجمرة كالجمرة كالجمرة كالجمرة، فبرثا يا ربنا، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، فبر يا ربنا أثرا عظيما في الأحشاء، في الأحشاء في الأحشاء، من السحر، من أثر السحر، سحر سحر سحر مأكول مشروب، من أثر السحر، السحر السحر السحر، المأكول المأكول، المشروب المشروب المشروب، المأكول والمشروب والمشروب، بسم الله يرقي الأحشاء، الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، من سحر مرشوش مشيت عليه، من سحر مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مشي عليه، ففاح في الرحم، ففاح في الدبر، فدخل في البطن، فدخل في الأحشاء، في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، في بسم الله يرقي الأحشاء، مما يغلي فيها، مما يغلي، مما يغلي ويفور، مما يغلي ويفور ويفوح ويفوح ويفوح في البطن ويفوح في الأحشاء ويفوح في الأحشاء ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا البطن، طهر يا ربنا الأحشاء، طهر يا ربنا الصدر والأرحام. بسم الله يرقي الأحشاء، الأحشاء الأحشاء، الأمعاء الأمعاء الأمعاء الأمعاء، مما تيبس فيها، مما تيبس تيبس، مما تيبس فيها، مما تجمد، مما تجمد، مما تجمد فيها، مما تجمع، مما تجمع، مما تجمع، مما تجمع فيها، مما كان غليظا قويا شديدا، حجز السحر أن يخرج، حجز السحر أن يخرج، حجز العقد أن تخرج. بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأمعاء، الأمعاء الأمعاء، مما تيبس فيها، مما كان صلبا، مما كان قويا ومخدوما ومحروسا ومحروزا، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، لئلا يخرج السحر، لئلا يخرج الحسد، لئلا تخرج العيون، العيون وعقدها وعقدها. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأمعاء، بسم الله يرقي الأمعاء، بسم الله يرقي الأمعاء، بسم الله، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، من البواسير والناسور والشرخ. بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، من الأورام، من الأورام، من الأورام، من الأورام، من الأورام، من الأورام والآلام والأوجاع، من الأورام والآلام والأوجاع. بسم الله، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله طهرها يا ربنا تطهيرا. بسم الله يرقي الأحشاء، من أثر عين، عين عين عين عين عين عين عين، عند أكل وشرب، على صحة وعافية، عند حيوية ونشاط، عند قوة، عند قوة. بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي البطن، البطن البطن البطن، مما نفخ، مما نفخ. بسم الله يرقي الصدر، الصدر الصدر الصدر، مما ضيق، مما ضيق. بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي البطن، البطن البطن، مما أثر عليه، مما أثاره، مما هيجه، مما هيجه، مما هيجه، مما هيجه، مما آلمه وأوجعه ونفخه، مما تجمد فيه وتجمع، مما تجمد فيه وتجمع وتجمع وتجمع، من سحر قديم قديم قديم قديم، في مأكوله ومشروبه، قديم قديم قديم قديم. بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، من سحر قديم قديم قديم قديم، وعظيم وعظيم وعظيم وشديد. بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، مما من سحر عظيم، من سحر عظيم، جديد جديد جديد جديد، ويتجدد جديد ويتجدد جديد ويتجدد، يجدده مارد وعفريت، يجدده ساحر في الجسد ومن حول الجسد، يجدده جني في الجسد غالم. بسم الله يرقي البطن والأحشاء، بسم الله، بسم الله يرقي الأحشاء، مما آلمها، مما أوجعها، مما تربط فيها، مما تخمر فيها، من آثار عظيمة فيها. بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، من الدبابيس والإبر والخرز والورق والخراق، ومن آثار التراب، ومن آثار الرمل، الرمل الرمل، والحصى والحصى والحصى، بسبب السحر والعيون والحسد والنفس والعيون والمسوس الظالمة، كونت كونت هذا الأذى، كونت هذه العقد، كونتها حجرتها، كونتها حجرتها، أثرت عليها، أثرت عليها. بسم الله، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الكليتين، الكليتين الكليتين، مما جعلها ضامرة، مما ضمرها، مما قلصها، مما صغرها. بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، من حصى، من ألم، من وجع، من عقد، من رمل فيها، ومن عقد ومن عقد ومن عقد. بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، مما تربط في الظهر، مما فيها تربط بالظهر، تربط بالفقرات، بفقرات الظهر، بعضلات الظهر، بعضلات الظهر، تربط مربوط ومعقود بالأخلاف، بالأخلاف، بالأخلاف، بالأخلاف، بالأخلاف. بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، مما أثر من مدفون، مما أثر من مدفون، ومرشوش ومنثور ومذرور. مما أثر من مدهون من مدهون من مدهون مما أثر من ملبوس من ملبوس من ملبوس فيه السحر فيه السحر وأثر عليه من آثار الحسد الحسد والعين على لبس على لبسه على لبس على لبس بسم الله القلحشاء من أثر حسد وعين على لباس على لباس فتعقد فتعقدت العقد في الأحشاء ومن لبس ومن لبس ذهب وفضة ذهب وفضة على الصدر وعلى البطن فأثر تأثيرا بالغا بسم الله القلحشاء بسم الله القلحشاء بسم الله القلحشاء بسم الله القلحشاء من آثار عظيمة من آثار السحر السحر السحر والحسد والعين والحسد والعين طاهر يا ربنا البطن طاهر يا ربنا الأحشاء أثرت على الرأس والفكر أثرت على الحظ والنصيب أثرت على الرزق أثرت على الرزق أثرت على الرزق أثرت على الأولاد أثرت على الأولاد أثرت على الأولاد أثرت على الأولاد أثرت على الأولاد أثرت على الأولاد أثرت على الأولاد بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله مما فيها مما فيها وممن فيها لك وللذرية لك وللذرية لك وللذرية لك وللذرية مشترك مشترك ومقترن مشترك ومقترن سحر مشترك وأثر حسد وعين مشترك مشترك مشترك مشترك فأصبحت الأحشاء مستودعا للسحر والحسد والعين والعقد طهر يا ربنا الأحشاء طهر يا ربنا الأحشاء وحلي يا ربنا عقدا فيها وحلي يا ربنا عقدا فيها بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء مما تربط فيها مما ضيقها مما آلمها وأودعها من مرابط مرابط مرابط من مرابط فيها من عقد فيها من عقد فيها ومما سبب حرارة حرارة وحموضة حموضة وغثيان شديد وغثيان شديد وغثيان شديد بسم الله يرقي الأحشاء الأحشاء الأحشاء مما أثر بغثيان غثيان وألم في القلب وألم في الصدر وضيق ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق الصدر آلم البطن ضيق الصدر آلم البطن آلم البطن وشد الظهر وشد الظهر وشد الظهر بسم الله يرقي الأحشاء مما هو مشدودة أرخي يا ربنا المشدودة أرخي يا ربنا المشدودة أرخي يا ربنا المشدودة وفك يا ربنا المربوطة وفك يا ربنا المربوطة واحلل يا ربنا المعقد واحلل يا ربنا المعقد واحلل يا ربنا المعقد واحلل يا ربنا المعقد واحلل يا ربنا المعقد واحلل يا ربنا المعقد واحلل يا ربنا المعقد ارخي يا ربنا المشدودة ارخي يا ربنا المشدودة في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء في الصدر في الصدر وتحت الضلوع وبين الضلوع يا ربنا وفي الظهر وفي الظهر مربوط ومعقود ومشدود ومشدود كشبكة كشبكة الصيد كشبكة الصيد يا ربنا يا ربنا بسم الله ارقي الأحشاء الأحشاء من مرابط فيها من عقد فيها من مرابط فيها من حبال من حبال السحر من حبال السحر ومما أدخل من سحر ومما أدخل من أثر الحسد والعيون والعشق والأسحار والحقد الشديد والحقد الدفين من حبال سحر من حبال سحر من حبال سحر من خيوط سحر من خيوط سحر من خيوط سحر ومما ألقي في البطن ومما ألقي في الأحشاء ومما ألقي في الأحشاء يا الله يا الله وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها بسم الله أرقي الأحشاء بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء مما فيها وممن فيها من مارد وعفريت من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين ومن جن أسود وأزرق وأحمر وأبيض وأصفر بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الفرج بسم الله يرقي الدبر الدبر الدبر بسم الله يرقي أسفل الظهر بسم الله يرقيك بسم الله أرقي الأحشاء الأحشاء الأحشاء مما فيها وممن فيها من أثر قديم وعظيم وشديد وجديد ويتجدد من أثر عيون عيون عيون نظرت نظرت فأثرت نظرت نظرت نظرت ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر أرقي يا ربنا أثر حسد وعين عين عين ونظرة نظرة نظرة نظرة نظرة من شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد إذا حسد بسم الله يرقي الأحشاء ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء مما فيها وممن فيها من عقد من عقد السحر من عقد السحر والحسد والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون والنظرة والنظرة تعقدت تعقدت في البطن البطن على صحة وعافية وحيوية ونشاط وقوة قوة قوة قوة قوة وعلى حلالها ومالها وعلى حلالها ومالها وعلى ولادتها وعلى حملها السابق وولادتها وعلى حملها وعلى حملها وولادتها وولادتها على أولادها على أولادها طير بأثر السحر والحسد والعين والنظر والعقد في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء على الحمل والولادة على الحمل والولادة على الحمل والولادة على الحمل والولادة على الحمل والولادة بسم الله ارقي الأحشاء بسم الله بسم الله ارقي الأحشاء بسم الله ارقي الأحشاء ومن شر حاسد حاسد حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يصهر به ما في بطونهم اصهر يا ربنا ما في الأحشاء اصهر يا ربنا ما في الأحشاء من السحر من السحر من الحسد من الحسد من أثر عين عين عين عين تجمد من أثر عين عين عين عين تجمد وتخلق وتخلق من أثر سحر تخلق بسم الله ارقي الأحشاء مما تخلق فيها مما تربط فيها مما تعقد فيها بسم الله ارقي الأحشاء مما تربط فيها مما تحرق مما تعلق فيها مما تربط فيها ومما تخلق فيها ومما تكون فيها بسم الله ارقي الأحشاء بسم الله ارقي الأحشاء مما جرحها مما جرحها ومما جرحها جرحها جرحها جرحها آلمها أوجعها حرها سبب حرارة شديدة جرحها جرحها جرحها كالجرح كالجرح كالجرح في الأحشاء كالجمرة كالجمرة كالجمرة في الأحشاء يا الله أبدها أبدها أخرجها أخرج يا ربنا هذه العقدة أخرج يا ربنا أم العقد أخرج يا ربنا هذه العقد أخرج يا ربنا أم العقد أخرج يا ربنا أم العقد أم العقد أم العقد أحللها وفكها أحللها وفكها مربوطة ومعقودة بسم الله ارقي الأحشاء من مارد وعفريتة من مارد وعفريتة من ظالم من ظالم من حاسد من حاسد من عاشق من عاشق بسم الله ارقي الأحشاء بسم الله ارقي الأحشاء بسم الله ارقي الأحشاء بسم الله ارقي الأحشاء بسم الله بسم الله ارقي الصدر والظهر بسم الله ارقي البطن والظهر بسم الله ارقي الأحشاء بسم الله ارقي الأحشاء بسم الله بسم الله ارقي الأحشاء بسم الله بسم الله ارقي الأحشاء الأحشاء الأحشاء الأحشاء طهرها نقها صفها يا ربنا نقها نقها نقها فوقاهم الله شر قها يا ربنا قل أحشاء يا الله قها يا ربنا الأحشاء يا ربنا من أثر السحر الحاضر العظيم والحسد والحسد الشديد والعيون والعقد والعقد والعقد ويطهركم تطهيرا اخلوا العقدة اخلوا العقدة اخلوا العقدة اخلوا يا رب العقد العقدة كلها العقدة كلها طولية وعرضية متشبث بها المارد متشبث بها المارد متشبث بها العفريت والمارد متشبث بها متعلق بها ماسك بها ماسك بها يا الله حلوها يا ربنا دمرها تدميرا دمرها يا ربنا دمرها دمر يا ربنا هذه العقد اسهرها يا ربنا اسهرها اذبها يا ربنا اذبها واخرجها يا ربنا اخرجها بسم الله ارقي الاحشاء بسم الله ارقي الاحشاء مما فيها وممن فيها وممن عليها وممن من حولها يتابع الاسحار والعقد ممن خارج الجسد يتابع يتابع ويحرس ويحرس الاسحار والعقد الا تخرج من الجسد الا تخرج اللهم اني اسالك يا ربنا فتحلها يا ربنا وتخرجها بحولك وقوتك يا ربنا اهللها يا ربنا واخرجها بحولك بحولك وقوتك وقدرتك وقدرتك وقدرتك إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم المؤمنين وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله مما فيها وممن فيها ومما هو مربوطا ومعقودا وموثقا ومثبتا ومغروزا ومسمرا ومسمرا ومسمرا في الكبد في الكبد وفي الطحال وفي الطحال وفي البنكرياس وفي البنكرياس وفي المعدة وفي المعدة وفي رأس المعدة وفي المري وفي المري وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي القلب ومربوطا بالظهر مربوطا مربوطا بالظهر مربوطا مربوطا بالضلوع بالضلوع بالضلوع بالضلوع يا ربنا هذه العقدة وفكها يا الله وأخرجها يا ربنا من الروح والجسد بسم الله يرقي الروح الطيبة والجسد الطيب المبارك الراكع السائد لك يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا الله أكبر الله أكبر بسم الله يرقي الأحشاء الأحشاء بسم الله يرقي البطن بسم الله وبطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين